Yeah. ومن الليل واستمع واستمع يوم ينادي المناد واستمع يوم ينادي فذكر ف... فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذرا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا أذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن والذاريات ذروا فالحاملات وقرا

Oh. ضيف إبراهيم أبعد للسمين يا تفرج شرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأوجس منهم خيفة للذين يخافون العذاب

وفي ثمود Thank you. والسماء قبلهم من رسول اللهم صل على النبي. نعم، حد يقرأ في

صدق